ذكر كذبت ثمود بالنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه فقالوا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر جئناهم

ولقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر وكل شيء في مقعد صدق الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين يلتقيان بينهما برزخ فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. صدق الله.